بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدر الله تعالى هذه الآية بالنداء بوصف الإيمان تهييجا وإغراء لعباده المؤمنين، لأجل أن يمتثلوا ما وجه إليهم من الخطاب، ولأن امتثال ما وجه إليهم سبب في زيادة الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم كتب عليكم الصيام. والإيمان في اللغة بمعنى التصديق، آمن به أي صدق، ومنه قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأما شرعا فالإيمان هو اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، فهو متعلق بالقلب واللسان والجوارح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب أي فرض وأوجب إيجابا مؤكدا عليكم الصيام، والصيام في اللغة بمعنى الإمساك عن أي شيء كان، سواء أمسك عن طعام أم شراب أم كلام أم غير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل عن مريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. فخير صيام أي ممسكة، وخير غير صائمة أي غير ممسكة. وأما شرعا فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي الذي يثاب الإنسان عليه ويكون عبادة. قال: كما كتب على الذين من قبلكم. الكاف هنا للتشبيه، أي ككتابته على الذين كانوا من قبلكم من اليهود والنصارى وغيرهم. والتشبيه هنا تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض، وليس تشبيها لوصفه بوصفه، لأننا لا نعلم عن صفة صيام من كان قبلنا، هل كانوا يصومون كصيامنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أم أن صيامهم إلى الزوال؟ الله أعلم بذلك. فالتشبيه هنا تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض، أي كما أوجبناه على من كان قبلكم أوجبناه عليكم. ثم قال عز وجل لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بحيث أنه سبحانه وتعالى لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. وقوله عز وجل لعلكم تتقون، هذا بيان من الله عز وجل للحكمة التي من أجلها شرع الله تعالى الصيام وأوجبه على عباده، وهو تحقيق التقوى. ولهذا قال لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. وذلك أن الصائم مأمور بفعل الواجبات، منهي عن ارتكاب المحرمات، وهذه هي حقيقة التقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقوله عز وجل من لم يدع، يدع من الودع وهو الترك، ومنه قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى على قراءة سبعية، يعني ما تركك ربك وما هجرك وقلاك. وقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات. فودع بمعنى ترك، من لم يدع أي يترك، من لم يدع قول الزور. وقول الزور، الزور من الازورار، وهو كل قول مائل عن الحق، ومنه قول الله عز وجل في أصحاب الكهف أخبر سبحانه أن الشمس تزاور عن كهفهم، أي تميل. وقول الزور هو كل قول مائل عن الحق، أي كل قول محرم، فيدخل في ذلك الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم ونحوها. والعمل به، أي العمل بكل قول محرم من شهادة الزور والغش في البيع والشراء ونحو ذلك. والجهل، المراد بالجهل هنا السفه، وهو مجانبة الرشد وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه. وليس المراد بالجهل هنا ما هو ضد العلم، بل الجهل هنا المراد به السفه، وهو مجانبة الصواب وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا قال قائل ما مثال الجهل، نقول مثاله الكلمات النابية التي لا تصل إلى حد التحريم ولكنها تستكره عرفا. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله عز وجل لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، وإنما أراد منهم أمرا فوق ذلك، وهو تحقيق تقوى الله عز وجل. ولهذا قال فليس لله حاجة، الحاجة هنا بمعنى الإرادة، أي أن الله تعالى لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، وإنما أراد منهم أن يحققوا التقوى. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على تحقيق التقوى التي من أجلها شرع الله تعالى الصيام على عباده، وألا يكون يوم صومنا ويوم فطرنا على حد سواء. فبعض الناس تجد أن صومه لا يكون هناك فرق بين يوم صومه ويوم فطره، فتجد أنه في غيه وفي لهوه وفي لعبه، لا يصون صيامه عن ما يجرحه ويخدشه وينقص أجره وثوابه. بل إن بعض الصائمين تجد منهم تصرفات غريبة لا يفعلونها حتى في أيام فطرهم، فيخصون أيام صومهم بمزيد من الآثام والخطايا. وهذا قد يشاهد من بعض السفهاء، ولا سيما قبيل غروب الشمس عند المحلات التجارية، تجد أنه يحصل هناك نزاع وشقاق، كل يدعي أنه قد سبق الآخر أو أنه جاء قبله أو أنه فعل كذا وكذا، فيوقع الشيطان بينهم العداوة والبغضاء حتى يحصل بينهم ما يحصل من اعتداء بعضهم على بعض، اعتداء بدنيا واعتداء لفظيا، بل وربما تدخل أناس ليدافع عن هذا ضد هذا وهذا ضد هذا. وهذا أمر من خرج إلى الأسواق وقت الغروب سيرى أمثال هذا كثير. ولكن علينا أيها الإخوة أن نحرص على ضبط أنفسنا وعدم الاسترسال مع ما يمليه الشيطان من الوساوس والانفعالات، لأن من حكم الصيام أيضا أن فيه تمرينا على ضبط النفس والتحكم فيها. فلنضبط أنفسنا ولنتحكم في تصرفاتنا، ولا نجعل يوم فطرنا ويوم صومنا على حد سواء. والإنسان متى عود نفسه هذا الأمر، أعني أن يضبط نفسه وأن يتحكم فيها، ولا سيما في رمضان، لم يخرج شهر رمضان إلا وقد عافاه الله عز وجل من كثير من الأخلاق الذميمة والتصرفات الرعينة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول: جدتي معها زهايمر، هل يجب عليها الصوم أو الإطعام، وكيف طريقة الإطعام؟ ما دام أنها تنسى لكنها تعرف وتعقل، أي أنها تعرف أولادها وتعرف من حولها وتعرف الأوقات الصلوات، ولكنها تنسى ما كان ماضيا، فهذا لا يسقط التكليف. إذا كانت تستطيع الصيام تؤمر بالصيام، وإذا كانت أيضا في الصيام قد يكون عليها مشقة أو أنها ربما أكلت ونحو ذلك، فحينئذ يطعم عنها عن كل يوم مسكينا. والإطعام له صفتان: الصفة الأولى أن يعطي الفقراء والمساكين ما يملكهم به، بمعنى أن يعطيهم برا أو رزا عن كل يوم مسكينا. والأفضل أن يكون المقدار نصف صاع. والطريق الثاني أن يجمع المساكين بعدد الأيام، فإذا كانت هذه المرأة مثلا أفطرت 30 يوما فيجمع 30 مسكينا فيغديهم أو يعشيهم. يقول إمامنا صلى بنا التراويح التسليمة الأولى 3 ركعات، ما التصرف الصحيح في هذه الحال؟ إمامنا سجد للسهو فقط. التصرف الصحيح أنه متى ذكر وجب عليه أن يرجع. فمثلا لو أن شخصا يصلي صلاة الليل سواء كان إماما أم منفردا وقام إلى ثالثة، فمتى ذكر أو ذكر وجب عليه أن يرجع ويتشهد. ولو أنه مضى في الركعة الثالثة عامدا عالما، يعني عالما بالحكم متعمدا ذلك، بطلت صلاته. فالواجب عليه أن يرجع. لكن لو لم يعلم بهذه الزيادة إلا وهو في التشهد فلا شيء عليه. فمثلا لو أنه قام إلى ثالثة ولم ينبه ولم يعلم، وركع ورفع وسجد سجدتين ثم جلس للتشهد، وحينما جلس للتشهد تذكر أنها الثالثة، فحينئذ يأتي بسجدتين للسهو يسجدهما جبرا لما حصل في صلاته من الخلل وهو الزيادة. أما إذا ذكر الزيادة في أثنائها، بمعنى أنه من حين أن قام تذكر أو ذكر، وجب عليه أن يرجع حتى لو شرع في القراءة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر. يعني أن الإنسان إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فهو كالذي يقوم إلى ثالثة في صلاة الفجر. ومعلوم أن القيام إلى ثالثة في صلاة الفجر يفسدها ويبطلها. ولا يكون هذا وتر. بعض الأئمة أيضا من جهله أنه إذا قام إلى ثالثة ولم يعلم وسلم من 3 قام وأتى بركعة واحدة، يقول تكون شفعا لهذا الوتر حتى لا نكون قد أوترنا. وهذا خطأ، لأن الوتر أيها الإخوة لا بد له من نية خاصة. فأنت إذا قمت إلى ثالثة ناسيا ولم تعلم لا يكون هذا وترا، لأن الوتر لا بد له من نية خاصة. هل حديث استكثروا في رمضان من 4 خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى لكم عنهما، هل هو صحيح؟ الحديث حسن، يعني حسنه بعضهم، وهو من حيث المعنى وما دل عليه صحيح. يقول: أسألك عن تزيين البيت في رمضان. أقول: لا حرج عن إنسان يزين بيته ويجمله في رمضان. وهذه الأمور أيها الإخوة ليست من الأمور التعبدية، هي أمور ترجع إلى العرف والعادة. فإذا اعتاد الناس مثلا إذا دخل رمضان جملوا بيوتهم ووضعوا مثلا فيها بعض الإضاءات ونحو ذلك، فهذا لا يقال إن هذا بدعة، لأنهم لا يتعبدون لله عز وجل بذلك، هم لا يتعبدون لله تعالى بهذا الأمر، وإنما هي من أمور العادة. يقول: حكم الغمازات هل هي عادي أم مكروه؟ الغمازات هي أن تضع في خدودها ما يعني يشير إلى هذه الغمازات عند ضحكها، يعني إذا ضحكت تظهر هذه الغمازات. نقول هذه إذا ترتب عليها أموال طائلة بذل أموال وكان فيها تغييرا لخلق الله فإنها تكون محرمة. أما إذا لم يكن كذلك، يعني كان المبالغ التي تبذل فيها مبالغ ليست مبالغ كبيرة وليست فيها تغيير لخلقة الله عز وجل ولم يترتب عليها ضرر، فلا حرج. تقول: لو جاءني نزيف بخشمي وكنت صائمة وأطعمته أكون افطرت وعلي القضاء؟ لا، يعني لو إنسان حصل عنده نزيف في أنفه وابتلع شيئا من الدم من غير اختياره أو نزل على فمه وعلى شفتيه وابتلع شيئا منه بغير اختياره فصيامه صحيح. حكم نشر برامج اسمه المسبح الإلكترونية. الأفضل في التسبيح أن يكون بالأصابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالأنامل أي الأصابع، أنامل الإنسان، سوف تشهد لك يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لكن التسبيح بها، أعني بالمسبحة، سواء كانت مسبحة معتادة أم مسبحة إلكترونية، لا حرج في ذلك، لأن جنسها، أعني التسبيح بغير الأنامل، وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أمهات المؤمنين يسبحن بالحصى، يعني يعددن الحصى ويسبحن به، قال لهن: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ولم ينكر عليهن أنهن يسبحن بالحصى، ولم يقل إن هذا بدعة. فعلى هذا يكون التسبيح بالمسبحة أمر جائز، سواء كانت مسبحة يدوية أم مسبحة إلكترونية، لكن الأفضل والأكمل بلا ريب أن يكون التسبيح بالأصابع وبالأنامل، لأنه أقرب إلى الخشوع وحضور القلب، ولأنه أبعد عن الرياء. يقول: أنا أصلي التراويح وأقرأ من المصحف، هل يجوز؟ نعم يجوز، إذا لم يكن الإنسان حافظا للقرآن فإنه يقرأ من المصحف. يقول: نوينا عمرة وسافرنا من القصيم إلى الطائف، وعندما وصلنا الطائف أعلنوا الصيام، نوينا نصوم، نمنا في الصباح، غيرنا رأينا فأفطرنا واعتمرنا. سؤالي: هل في شيء أني نويت وأفطرت؟ لا حرج. المسافر، الإنسان المسافر، يجوز له الفطر. المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر يجوز له الفطر، سواء شرع في الصيام ثم أفطر أو لم يصم أصلا، فلا فرق في جواز الفطر بالنسبة للمسافر من أن يشرع في الصيام، يعني أن يصوم ثم يقطع الصيام، أو أن لا يصوم أصلا، كله جائز بالنسبة له. يقول: أنا من القصيم وأريد أن أخذ عمرة إن شاء الله، وأصلي العصر والمغرب في الحرم، هل عادي أصلي العشاء قصر وأصلي الوتر، لأني قبل العشاء بطلع من الحرم؟ لا حرج. أقول: ما دمت تصلي وحدك فلك القصر، لكن إذا صليت مع الإمام فيجب عليك أن تتابع الإمام في صلاته، فإذا صلى أربعا تصلي أربعا. يقول: والدي يستخدم 3 أنواع من قطرات العيون في أوقات مختلفة أثناء النهار، نهار رمضان، ويجد طعمها في حلقه، هل تؤثر أو هل يؤثر استعمال هذه القطرات على صيام؟ الجواب: لا يؤثر، فقطرة العين وقطرة الأذن لا تفطر الصائم ولو وجد طعمها في حلقه، وذلك لأن العين ليست منفذا معتادا. ومعنى ليست منفذا معتادا أنه لم تجري العادة أن الإنسان إذا أراد أن يشرب ماء وضع الماء في عينه أو وضع الماء في أذنه، فوجود الطعم، وجود الطعم لا يجعل الحكم مختلفا، وجود الطعم ليس له أثر، فلو وضع قطرة في عينه فوجد الطعم في حلقه، أو وضع قطرة في أذنه ووجد الطعم في حلقه، فإنه لا يفطر. وليست العلة في فطر الصائم هي أن يجد الطعم في حلقه، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله، فقهاؤنا رحمهم الله، قالوا: إن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. وعللوا ذلك بأن القدم ليست منفذا معتادا، القدم ليست منفذا معتادا للأكل والشرب فلا يفطر. فنقول أيضا: وكذلك العين والأذن ليست منفذا معتادا، وأما الأنف فإنه منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبعض المرضى قد يعطى المغذي عن طريق الأنف لمدة طويلة يبقى. يقول: نصلي التراويح في البيت مع والدي وإخواني ويفضلوني لدور الإمام، وفي النهاية اضطر لأن أصلي بهم الوتر لأن والدي والإخوة يرغبون بإتمام الوتر فور إتمام التراويح، وأنا في قرارة نفسي أفضل أن أؤجل الوتر لآخر الليل لأني بفضل الله أيضا أصلي ما تيسر لي في ليلي طبعا بدون الوتر. ألا الأفضل أن توتر بهم ما داموا يرغبون في الإيتار، فلتوتر بهم جبرا لقلوبهم وخواطرهم، ويكتب لكم قيام ليلة لأنهم قاموا مع الإمام حتى ينصرف، ثم أنت إذا أردت أن تقوم في آخر الليل فإنك تقوم مثنى مثنى. ولكن يعني فهمت من السؤال تصلون التراويح في البيت، هذا إن كان ليس حولكم مساجد فأنتم معذورون بذلك، وأما إذا كان حولكم مساجد تصلي التراويح فالسنة أن تصلوا مع جماعة المسلمين. ولهذا أمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ليالي من رمضان صلى معه بعض أصحابه وأتموا به، ولكنه ترك ذلك خشية أن تفترض عليهم. في عهد عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يصلون أوزاعا، هذا يصلي وحده وهذا يصلي وحده وهذا يصلي ومعه رجل وهذا يصلي ومعه رجلان، جمع الناس على إمام واحد وأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يؤم الناس وأن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة. فصلاة التراويح جماعة هو الذي عليه عمل المسلمين. يقول: هل صلاة التراويح تبدأ ليلة رمضان الأولى؟ وما حجة من قال بكراهية الإمام مالك لذلك؟ صلاة التراويح أقول تبدأ من حين أن يعلن دخول الشهر، فإذا ثبت دخول شهر رمضان بأن غربت شمس اليوم 30 من شعبان أو رؤية الهلال يوم 29 من شعبان فإننا نصلي التراويح. يعني يقول بعد قضاء الحال. وأما كراهة الإمام مالك فلا أعلم هذا، لا أعلم شيئا عن هذا. قال: بعد قضاء الحاجة وتنظيفه بالماء والصابون أحيانا أجد أثرا بسيطا من الأذى، هل هذا من المعفو عنه؟ نعم يعفى عنه. قال: امرأة أتتها الدورة الشهرية في رمضان وفي آخر أيام الدورة نامت من الليل وهي ما زالت لم تطهر، ونوت إن طهرت فسوف تصوم ولم تصح إلا بعد الفجر، فنظرت فإذا هي قد طهرت، فهل تكمل الصيام ويكون صحيحا أم تقضي يوما مكانه؟ إذا كانت قد علقت النية وقالت إن طهرت قبل الفجر فسوف أصوم فيصح صيامها في هذه الحالة. يقول: إذا شك الإنسان وهو في الصلاة ولم يدري هل هو في الركعة الثالثة أم الرابعة فماذا يفعل؟ إن كان عنده غلبة ظن يعمل بغلبة ظنه، وإلا فإنه يعمل باليقين. فمثلا إذا شك هل صلى، هل هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة، وعنده غلبة ظن أنها الثالثة يجعلها الثالثة أو الرابعة يجعل الرابعة، وأما إذا لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. لعل هذا يكون آخر سؤال. ما حكم السترة في الصلاة وما مقدارها؟ السترة سنة مؤكدة، ينبغي للمؤمن إذا أراد أن يصلي أن يضع السترة أمامه، ومقدارها تقدر بثلثي ذراع يعني بقدر نحو 40 سنتيمتر ارتفاعا أو 42 سنتيمتر ارتفاعا. قال: هل يجب الاستنجاء من الريح؟ لا يجب. هل البخور يفطر الصائم؟ نعم، إذا استنشقه الصائم فإنه يفطر لأن البخور له جرم، فإذا استنشقه فقد استنشق جرما وأدخل إلى جوفه جرما. وأما مجرد الشم أن يشم البخور فإنه لا يؤثر على صيامه. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.